فريضة السماء، شعيرة نحييها، قيم ندرسها، المسابقة العالمية الكبرى على تويتر، أجور نرجوها، وجوائز نحصدها. أسبوعين هي مدة المسابقة، تبدأ السبت 15 من ربيع الثاني الموافق 15 من شهر فبراير الأسبوع الأول. 6 مقاطع فيديو يلقيها ثلة من أبرز علماء ودعاة الأمة الإسلامية تتحدث عن الصلاة. يتم يوميا عرض مقطع منها على بعض القنوات الفضائية وقناة اليوتيوب. بعد 24 ساعة من عرض الفيديو سيتم وضع سؤال المسابقة من المقطع نفسه في حساب فريضة السماء على الفيس وتويتر في الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. سيدخل السحب أول 500 إجابة صحيحة. جوائز 12 فائزا يوميا، الأول آيفون 5، الثاني نوت 3، الثالث جالكسي 4، وبقية الفائزين من الرابع إلى 12 يعطى كل منهم جهازا لوحيا تابلت. الأسبوع الثاني من المسابقة سيتم تحديد صفحات من كتاب في الصلاة كل يوم، وستكون الأسئلة من الكتاب بدلا عن مقاطع الفيديو. ستجدون السؤال في موقع فريضة السماء على الفيس وتويتر بعد تنزيل صفحات الكتاب المحددة قبل طرح السؤال ب24 ساعة، وسيكون السؤال منها. جوائز 12 فائزا يوميا، الأول آيفون 5، الثاني نوت 3، الثالث جالكسي 4، وبقية الفائزين من الرابع إلى 12 يعطى كل منهم جهازا لوحيا تابلت. في يوم الجمعة من نهاية كل أسبوع سيتم السحب على جوائز كبرى على الهواء مباشرة. الأول سيارة، الثاني سيارة، والثالث $5,000، والرابع $3,000. يدخل السحب الأسبوعي جميع الداخلين في السحب طوال الأسبوع، لتتعزز لدى المشاركين يوميا فرصة الفوز بالجوائز الكبرى. سيتم مراسلة الفائزين والتواصل معهم عن طريق الرسائل الخاصة من حساب فريضة السماء. لمعرفة تفاصيل المسابقة زورونا في موقع فريضة السماء. للاشتراك في خدمة واتساب فريضة السماء المجاني أرسل رسالة إلى الرقم 00965680381 ليصلك كل جديد عن مسابقة فريضة السماء. مهما ضاقت عليك الليالي صلاة من القلب تمحو الغيوم، قلت نور حل ذاتي فاسألوني عن صلاتي.